الآن عندنا 5 شروط لأهل الحديث، 4 شروط لأهل الرأي الأحناف، شرط للإمام مالك عمل أهل المدينة، وعموم المسائل التي اشترط التي احتج بها مالك بعمل أهل المدينة كان هناك إجماع أصلا في موضوع عمل أهل المدينة. طيب بماذا تفيدنا؟ تفيدنا أنك إذا وجدت حكما من الأحكام اتفق عليه الأحناف مع المالكية، أو حديثا من الأحاديث احتج به الأحناف مع المالكية، فهذا معناه أنه لم ينطبق عليه 5 شروط، معناه أنه ينطبق عليه 10. طيب إيش رأيك إن عامة الأحكام التي ينكرها الحداثيون، بل من 70 إلى 80% من أحاديث الصحيحين انطبقت عليها هذه الشروط 10؟ الآن الأحكام التي هم عندهم معها مشكلة، حد الردة، الرجم، المعاسف، التي هي من أجلها يقيمون كل هذه الحروب، الحجاب، النقاب، هم يقيمون كل هذه الحروب من أجل هذه الأحكام القليلة التي لا توافق المزاج الغربي. هو لا مشكلة عنده في حديث الطهارة، ولا في حديث الصلاة، ولا في حديث الزكاة، ولا في حديث الحج، ولا في حديث الصيام، ولا في معظم أحاديث البيوع، طيب، ولا في معظم أحاديث النكاح والطلاق، إلا بعض الأحكام التي قد لا تناسب الثقافة الغربية، ولا في أحاديث أحكام الخلع، ولا في الديات. ممكن عندهم مشكلة، عندهم مشكلة في الحدود، طيب، وحتى أحاديث القضاء وغيرها معظمها ما عنده، ليس عنده فيها مشكلة، طيب، وواقع أنهم عندهم مشكلة مع بعض الأحكام القرآنية أصلاً، ولكن هم يمهدون تمهيداً يسيراً لطيفاً. فهذه 10 أحكام، وهذه ممكن تصلح أطروحة الدكتوراه، عدم انطباق شروط الأحناف على في الحديث الصحيح على الأحكام التي ينكرها الحداثيون. هذه تصلح رسالة دكتوراه، علماً أن هذه الشروط عامة تناقشهم فيها ناس وأثبتوا تناقضهم فيها والإشكاليات، ولهذا الخلاف بين أهل الرأي والمذاهب الأخرى خلاف منهجي أصيل، وليس خلافا من جنس خلافيات المذاهب الأخرى مع بعضها البعض. طيب هذه نقطة لها بحث آخر. طيب ممكن يقول لي شخص ممتاز والله 10 شروط، يعني بدل 5 التي تعلمناها 10. طيب فإن قال قائل هل عندك أيضا مثبتات زائدة على الشروط 10؟ الشرط يلزم من انتفائه الانتفاء، ولا يلزم من وجوده الوجود. طيب لا، نريد نحن الآن مثبتات، هل يوجد قرائن أكثر تدل على صحة الحديث مع توفر هذه الشروط 10 فيه؟ أقول لك نعم نعم. مثلا أن يكون الحديث روي من عدة طرق، وهذا في عامة أحاديث الأحكام. انظر جامع الترمذي يروي الحديث ثم يقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، وتجد هذا مفصلا في صحيح مسلم كثيرا. طيب هذه قرينة. عندك قرينة أخرى؟ نعم، أن تكون هذه الطرق من أحاديث رواة في بلدان متباينة، هذه قرينة ثانية، هذه موجودة في الكثير جدا من الأحاديث بما فيها الأحاديث التي ينكرها هؤلاء. طيب عندك قرينة أيضا؟ نعم عندي قرينة ثالث، إجماع أهل العلم على الحديث، على الإفتاء بالحديث مع تباينهم الفقهي فيما بينهم بين بعضهم البعض، واختلافهم أو اختلافهم بتفريعات تختص بهذا الحكم مع إقرارهم بأصله، ما يدل على أنهم استفادوا من هذا الحديث، هذا إجماع. طيب هذه قرينة، ممتاز. أيضا عندنا قرينة أخرى، إقرار الفرق الضالة التي خالفت أهل السنة في الأصول كالإباضية والزيدية والرافضة بهذه الأحاديث والأحكام، جيد، قرينة رابعة. طيب عندك أيضا؟ نعم عندي أيضا، يعني أن تعرضها فتاوى الصحابة أو العمل العام، أو تكون طبيعة الحكم عملية فتنتقل من شخص إلى شخص بسهولة، أو يكون يقضى بها في الأمور العامة ويكون في عموم بلدان المسلمين، والحكم يحكم به في خلافة العباسيين وخلافة الأمويين مع التنازع السياسي الذي بينهم، جيد. عندك قرينة أيضا؟ ذكر بعض الأحكام في الأشعار، وهذه ممكن تعمل فيها رسالة دكتوراه. هذا عدنان إبراهيم لما رد على دان جيبسون أشار إلى هذا المعنى، قال مكة كثير ما تذكر في الأشعار، وهذا ويعني أنا أقول في أشعار القديمة كان يذكر فيها الرجم ويذكر فيها مجموعة من الأحكام الشرعية لكونها جزء من ثقافة المجتمع أصلا، وهذا ممكن يجمع فيها بعض الناس يذهب إلى أشعار بالعتاهية أو جرير أو الفرزدق ويتلمس التأثرات بالأحاديث النبوية فيها المتداولة بين الناس. طيب، فهذه القرائن لو جلست تنظر فيها ستجد أن